يقول السائل: أنا ذاهب غدا إن شاء الله إلى مكة لأداء العمرة، فهل يجوز أن ألبس ملابس الإحرام من محل إقامتي هنا ثم آتي أبيار علي وأنوي الإحرام وأبدأ بالتلبية، أم لا بد من الإحرام من مكان الميقات؟ لا حرج عليك، بل هذا هو أقرب إلى السنة، أن تتهيأ في بيتك تغتسل وتلبس ملابس الإحرام فتلبسها من منزلك، وإنما النية والتلبية من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول: شخص دخل المسجد فجلس ثم أذن فخرج لسيارته ليفطر وهو صائم، ثم رجع للمسجد نفسه فصلى معهم، هل يدخل في حديث أبي هريرة؟ لا، ما يدخل حديث أبي هريرة، وما في معناه في الذي يخرج من المسجد بعد الأذان أنه عصى أبا القاسم، ويكره للمسلم أن يخرج من المسجد بعد الأذان. لكن إذا كان له عذر يريد أن يجدد الوضوء أو له حاجة لا بد أن يقضيها، فمثل هذا الأخ ما نظنه وهو صائم إلا أنه خرج لأمر ما، فلا يدخل في هذا. المقصود يعني كنوع من التساهل والاستخفاف بالصلاة يخرج لا يبالي، قد يخرج من هذا المسجد ويتذكر أنه يريد أن يصلي في مسجد آخر، فهذا كله لا حرج عليهم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أبلغ من العمر 51 عاما، يقول: متدين ولله الحمد، أصلي مع الجماعة، أصوم وأزكي، وأديت الحج والعمرة عدة مرات. يقول: مشكلتي هي أن زوجتي لا تأتيني إلا كل 3 أشهر نظرا لظروف عملي، وخلال تلك الفترة التي لا تكون معي ونظرا للفتن التي تحيط بنا في الشارع والفضائيات والأنترنت، فقد ابتديت بالنظر المحرم إلى الصور ومشاهدة بعض مقاطع الفيديو المحرمة مما تثير الشهوة، تؤدي أحيانا إلى الاستمناء أعزكم الله، وفي كل مرة أندم بشدة وأتوب إلى الله وأستغفره، ولكن بعد فترة تتغلب علي شهوتي ونفسي والشيطان وأعود إلى تلك المعصية، وندمت عدة مرات ودعوت الله أن يبعدني عنها، ومع ذلك أعود مرة أخرى، والآن ضميري يؤلمني بشدة، وأخشى أن يحبط عملي وأخشى عقاب الله في الدنيا والآخرة، انصحوني ماذا أفعل، وما كفارة تلك المعصية، علما بأني لا أفعل تلك المعصية إلا في عدم وجود زوجتي معي والتي تبلغ حوالي المدة 3 أشهر. على كل حال، نسأل الله لنا ولك التوبة الصادقة والعفو والعافية، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد شدد في هذا الشأن وقال في شأن المؤمنين ووصفهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا ثم أيضا أنت هداك الله، يعني أخبرت عن نفسك أنك ولله الحمد متدين وتصوم وتزكي وما إلى ذلك، لكنك أيضا أخبرت أنك تستسلم للشيطان، تتابع القنوات والصور والمناظر وتطلق بصرك، والله سبحانه وتعالى قد قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأنت إذا امتثلت الأمر وغضفت من بصرك يترتب عليه حفظ الفرج، وإلا فلا ينحفظ الفرج بإطلاق البصر، إذا أطلقت بصرك فلن تحفظ فرجك، هذا أمر منطق ومسلم. فأنت أولا يجب عليك أن تبادر وتتخلص وتكون رجل صاحب عزيمة وصادق في توبتك وندمك وحزنك، فلا أبد هذه القنوات والصور والأشياء، كل هذه الأشياء مصادر إثارة الغريزة والشهوة، يجب عليك أن تتباعد عنها تماما، وثق بالله أنك إذا أبعدت عن هذه الأسباب فبإذن الله مع الصيام والصلاة سوف إن شاء الله تسلم من هذا البلاء وهذه الورطة. ثم أيضا من جانب آخر، اجتهد أن تستقدم زوجتك لعمرة أو ما إلى ذلك، ولا حرج عليك أن تتحايل بأنواع من الحيل حتى تأتي زوجتك إلى جانبك، لأن هذه للأسف التفريق بين الزوج وزوجها هذا لا ما أنزل الله به من سلطان، وهذه القوانين التي ابتلت بها الأمم الإسلامية من التفريق بين من غير رغبتهم ومن غير أو إثقال كواهلهم بالضرائب حتى، فهذا كله ما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل يترتب عليه من الفساد ما الله به عليم. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله ويسنوا من الأنظمة ما ينسجم مع الشريعة ومع صالح البشر ومع الفطرة السليمة. أحسن الله إليكم. يقول: هل في صلاة الوتر 3 ركعات؟ يعني الأخ يقصد أنها 3 متوالية. نعم، يعني يذكر أهل العلم بناء على ما ورد أن صلاة الوتر ممكن تكون 2 ركعات يسلم منهما ويأتي بالوتر الثالثة، ومنهم من يرى أنه يسرد 3 سردا ولا يجلس، ومنهم من يرى أنه يأتي بها على صفة صلاة المغرب، يصلي 2 ركعات ويجلس ولا يسلم ثم يأتي بالثالثة. فهذه الصور 3 للوتر يعني أهل العلم يقولون قد وردت، ولا حرج عليه في أن يؤدي الوتر بأي صورة منها، لكن لا شك إذا كان على سعة من الوقت كونه يصلي 2 ركعات ويوتر بالثالثة فهذا أفضل، لأنه أكثر عملا أكثر عملا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان المسلم يعيش في بلاد الرافضة ولم يجد هناك مسجد لأداء الصلاة، يقول: هل أصلي وراء جماعة من الرافضة أم أصلي لوحدي؟ هذا يرجع إلى حسب ما يكون من اعتقاد هؤلاء القوم الذين أنت بين ظهرانيهم. إن كانوا يظهرون من الكفر والضلال شيء تراه أو يعني يغلب على ظنك أنه فهذا لا ينبغي. أما إذا كان من لأن الشيعة طبقات وأكثر من 20 مذهب، مذاهب شتى، منهم الغلاة ومنهم من هم دون ذلك، فبحسب ما يكون من اعتقاد هؤلاء القوم. فإن كان اعتقادهم وضلالهم لا يرقى إلى درجة الكفر فلا حرج أن تصلي وتدعو أيضا، استقل مكانك وجدك معهم بالأخلاق والمجادلة بالتي هي أحسن، خاصة إذا كنت من بني جنسهم وتجيد لسانهم ولغتهم، فادخل معهم في بعد أن تهيئ نفسك وتستعد للشبه التي قد يثيرونها أو تثار لهم، فبدل من أن تكون يعني لا يعني. وإن كان تبين لك أنهم يمارسون نوع من الكفر فالأولى أنك ما تصلي معهم، وأيضا لكن لا تنكف عن دعوتهم. أحسن الله إليكم. يقول: إنه من خلال مشاركتي مع بعض الأخوان عبر الفيسبوك، يقول: أقوم بنشر بعض الأدعية المأثورة والأحاديث وبعض الآيات، يقول: هل يجوز مثل هذا العمل؟ هذا نحذر منه، لأنه أحيانا يكون يعني من غير انضباط، وفيه أحيانا نوع تغرير بالناس، وهذا يقع فيه يعني بعض المحدثين والوعاظ والقصاص، فيورد أشياء للناس مثلا يسمعونها فيأخذونها على ظاهرها. يعني مثلا يعني جاء في الحديث في شأن المرأة، مرأة بغي أنها رأت كلبا يلهث من العطش فملأت حذاءها ماء وسقته فغفر الله لها. طيب ما الحديث؟ ما ينبغي نقف عند هذا يعني. فأنت هنا كأنك يعني تطمئن الزناة والبغاة، لا حرج عليكم، اسقوا الكلاب ماء وخلاص انتهى الأمر. هذا قد يفهم السذج هكذا. إذن ينبغي أن تبين الحديث ووجه الحديث. فالرسول عليه السلام يعني ما ينطق عن الهوى، والله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، والله تعالى في عدة مواضع يقول: إن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. ما ينبغي أن تغرب الناس وتورد في الحديث مثلا مر حديث الرجل الذي كان ما عنده خير إطلاقا لكنه كان يتسامح مع الناس، فالله سبحانه وتعالى قال للملائكة: نحن أولى بالسماح من اسمحوا. طيب هذا ما يكفي، يعني رجل وين كان يسامح الناس، تاجر يسامحهم لكن لا يصلي ومنهمك في الربا، يعني ننسى النصوص التي وردت في الربا وتقصيره في طهارته وفي صلاته، ما يعدي ما أتى هكذا، هذا إخلال بالدين وإخلال وسوء عرض للموعظة والنصيحة. فأنت إذا بينت لهم شيء مما ورد يجب أن تقرنه بالآخر، كذلك يأتي يقولك سبح كذا وكذا وخلاص إذا سبحت يكتب لك، من قال لك؟ والدعاء وردت له شروط وموانع ينبغي، فأنت يا أخي لا تنشر هذه الأشياء إلا وهي متكاملة حتى من قرأها وسمعها يخرج باعتدال، لا يغتر بشيء ويبقى على معصيته أو تقصيره. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت أرضا وتم دفع نصف المبلغ والنصف الآخر عند الإفراغ، ولكن تم بيع الأرض إلى شخص آخر قبل الإفراغ ودفع باقي المبلغ، فهل هذا البيع صحيح؟ لا حرج، يعني لأن الإفراغ ليس شرطا في البيع، هو توثيق. البيع تم بالإيجاب والقبول، بعدام حصل الإيجاب من البائع وقال بعتك هذه الأرض، والمشتري قال اشتريت وقد عرف الثمن مقداره وموعد تسليم الثمن والأرض، كل هذه أمور متفق عليها، فالبيع صحيح. فكونك يعني قبل التوثيق عند الكاتب كاتب العدل هذا لا حرج عليك أن تبيعها، فهي الأرض صارت أرضك، وتبيعها خاصة إذا كنت ينبغي أن تكون حزتها بالحيازة التي تليق بالأرض، يعني قال لك هذه أرضك استلمها، فأنت جاك زبون قبل الإفراغ ورغبت أنك تبيعها فلا حرج عليك. قبل أداء نصف المبلغ، المبلغ لأن بذل المبلغ أو الثمن ليس شرطا في صحة البيع بحسب ما يشترطون، فإذا كان البائع قال أعطني ما تيسر والباقي متى ما تيسر أو عند الإفراغ أو كذا، فالبيع قد تم وصح. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ ما يجوز، يعني ذكرنا مرارا في عدة مناسبات أن التصوير شدد في شأنه الرسول عليه السلام، لعن الله المصورين، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وفي حديث علي رضي الله عنه لصاحبه الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك صورة إلا طمستها. فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح. وكون بعض أهل العلم المعاصرين صاروا يتساهلون في التصوير الفوتوغرافي والأشياء هذه، فلا ينبغي أن نغتر ولا نتساهل إلا ما دعت إليه الضرورة الملحة، أما لمجرد يعني هواية وذكريات ومن هذا القبيل هذا كله على خطر عظيم. كيف بك وأنت تسمع هذا الوعيد الشديد: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن المصورين، ولا شك المصور والمصور كلهم داخلون في هذا إذا تراضوا على هذا وتواطؤوا عليه. فينبغي أن نتقي الله ونذكر إخواننا أن لا يتساهلوا في هذا، إذا كان يصور الأنهار والجبال والأشياء هذه لا حرج، والأشجار وهذا لا حرج فيها، أما ذوات الأرواح فلا. نعم، حسبنا الله. وهذا الأخ كما تسمعون، وهذا يا إخوان أيضا، يا إخوان نتقي الله، يعني يكون مناسبة الزواج التي نحن ينبغي أن نبتهل إلى الله ونتقرب إليه ونتوسل بالأعمال الصالحة، وإذا بنا نقحم هذه الأشياء، المزامير والموسيقى والتصوير، من أين نرجو بركة الزواج والمباركة للزوجين؟ فلنتق الله. وأيضا سكوتنا، إما أنك لا تحضر إطلاقا ولا مجاملة، حتى لو كان ابنك أو أخوك أو ابنك إذا كان بهذه الصفة فلا ينبغي لك أن تحضر إلا إذا كنت عندك القدرة على أن تمنعهم وتردعهم، وإلا فلا ينبغي لك أن تحضر. فإذا كان فيها تصوير وشرب شيشة وتدخين ومن هالكلام وموسيقى ومزامير هذا ما يصلح الزواج بحضر، وسهر إلى الفجر، كل هذه يعني كلها مخالفات ومعاصي بعضها فوق بعض، نسأل الله السلام والعافية. فلنتناصح وليكن عندنا نوع من الحدة في هذا والشدة، إذا لم ينفع معهم لينا والأمر فأقل شيء يهجرهم تركهم. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: وأهلك إلا امرأتك، يقول: أليست تدل هذه الآية الكريمة على أن الزوجة من أهل الرجل؟ لا شك هذا ما يختلف فيها، وهذا من أدلتهم، يعني الزوجة من الأهل. أحيانا الأهل إذا قيل أهل المقصود الزوجة، فهي داخلة في صميم هذا. أما كون الشيعة بالتأويلاتهم الباطلة الضالة يريدون أن يخرجوا أمهات المؤمنين من أنهم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها علامة في نفوس هؤلاء من الضلال والحقد، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حجيت أو اعتمرت عن غيري، يقول: هل لي ثواب كامل وكذلك للمتوفى يكون له ثواب؟ إن كان حجك عنه تطوعا لوجه الله ما تأخذ مقابل ذلك أي شيء، ومخلص في أن يعني تكون هذه الحجة والعمرة لصاحبك. فقد ورد أن من حج عن غيره فله مثل أجر صاحبه، له مثل أجر صاحبه ما دام يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحجة من غير أن يأخذ مقابل أي شيء، بل ولا أيضا يراعي ولا يسمع أحد، يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن ذكرنا أن السلف ما كانوا يستكثرون من الإنابة في الحج، ولا يكاد يحج أحد عن أحد ولا يعتمر أحد عن أحد إلا في مواطن قليلة محدودة جدا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم وجود أكثر من جماعة في المسجد الواحد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ ما ينبغي، ما تصلى في المسجد إلا جماعة واحدة، بل من أهل العلم من لا يرى الجماعة بعد الجماعة أصلا، يرى هي الجماعة الأولى بس ما في جماعة، وهذا ما هو صحيح. صحيح أنه إذا فاتت الجماعة الأولى فلا حرج أن تصلى جماعة أخرى وثالثة، لكن كونهم في آن واحد يصلون جماعات فهذا ما ينبغي. لكن نقول مساجد السفر، المساجد التي في الطرق المسافرون أحوالهم تختلف، ولا يخفى عليكم هؤلاء ينزلون وهؤلاء يرتحلون، هؤلاء يدخلون وهؤلاء يخرجون، وصعب أنك تجمعهم على جماعة واحدة. وأيضا أئمة يختلفون، قد تبتلى بإمام عامي لا يحسن القراءة ولا يحسن الصلاة ولا تريد أن تنتظره حتى ينتهي من صلاته، وأيضا هو يصلي صلاة وأنت تريد صلاة أخرى، هو يصلي العشاء وأنت تريد تصلي المغرب. فالذي يظهر لي أنه لا حرج في مثل هذه الحالات في مساجد الطرق أنك تشرع في جماعة أخرى، ولو كانت هناك جماعة تصلى، لكن لا ينبغي أن يشوش بعضهم على بعض ويكون كل واحد في جانب من المسجد. أحسن الله إليكم، يسأل عن جواز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر. كثير من أهل العلم لا يرون هذا، أن تجمع العصر إلى الجمعة، لا يرون هذا ويرون أنه لا يجوز. وأصل جمع التقديم ذكرنا مرارا أن من العلماء المحققين يقولون الأدلة التي وردت في شأن جمع التقديم فيها مقال ولا تنهض للاستدلال، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول أريد أداء عمرة عن نفسي ثم عن أخي المتوفى. ذكرنا في عدة مرات وبالأمس القريب قلنا إنما هي عمرة واحدة، إما لك أو لأخيك، أما أن تأتي بعمرتين في سفرة واحدة فلم يكن السلف يعملون هذا إطلاقا. الصحابة رضي الله عنهم وهم عشرات الألوف، ومن بعدهم التابعون وهم عشرات وعشرات الألوف، يذهبون إلى مكة ويعتمرون، وقد جاءوا من أقصى الشرق ومن أقصى المغرب، وإنما هي عمرة واحدة، لا يخرجون إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، ما فعلته إلا عائشة رضي الله عنها وجميع نساء الصحابة رضي الله عنهن، والصحابة كذلك كلهم ما أتوا بعمرة أخرى. أحسن الله إليكم، يسأل عن صحة الصلاة بين الأعمدة. الصلاة الفريضة مع الجماعة يعني أو الجماعة ورد النهي عنها في حديث أنس أنهم كانوا يطردونهم عن الصلاة بين السواري في صلاة الجماعة. أما السنة أو جماعة محدودين يصلون بين الأعمدة يعني فلا حرج، أما مع الإمام ولأنها تقطع الصفوف فينهون عن هذا، إلا في حالات الضرورة القصوى في مثل موسم الحج الناس يعني في غاية من الزحام وأخريات رمضان، فلعل مثل هذا إن شاء الله يعني يكون محل عفو. وأذكر إخواني أولا بالاستكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك، وأرجو عدم الأسئلة إذا أذن المؤذن، بل نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول ونتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارفع عن إخوان المسلمين، ارفع عنهم ما حل بهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.